قل السائل: هل رفع المصلي السبابة عندما يقرأ الإمام آيات فيها تسبيح أو تعظيم أو تحميد لله عز وجل فيه شيء؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك؟ ما سمعت بهذا، ما سمعنا، إنما سمعنا أنه في النافلة، في صلاة النافلة إذا مر بشيء فيه تسبيح سبح، وإن كان فيه سؤال يعني الرحمة يسأل، وإن كان فيه عذاب استعاذ. هذا بالنافلة. أما الفريضة لم يرد أيضا، لكن بعض العلماء يقول بما أنه ورد في النافلة فإنه يجوز في الفريضة، ولكن الله أعلم أنه الأولى عدمه ما دام أنه لم يرد. والصحابة رضي الله عنهم صلى خلفه آلاف من الصحابة، ما سمعنا واحد ذكر أنه فعل ذلك بالفريضة. قل السؤال: ما هي صفة التسبيح باليد بعد الصلاة؟ تعد بأصابعك سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وإن قل سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر كذلك، تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجوز. إن سردتها سرد، وإن أفردتها كل ذلك إن شاء الله جائز. كيف يعقد بها؟ يعقدها لأن أعرفنا هكذا، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، هكذا. قل السائل: ما هي نصيحتكم لمن يتكرر أو يكرر المعاصي أو يتكرر وقوعه في المعاصي؟ نصيحتي هو نصيحة الله ووصيته لعباده: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها. هذه هي أعظم نصيحة. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والوصية بتقوى الله في الكتاب والسنة، فإن تقوى الله هي الزاد الذي ينفعك في دنياك وأخراك. اتق الله حيثما كنت، واحذر من المعاصي قبل أن يحل بك الموت وأنت على ذلك. احرص على ترك الذنب والندم على ما فعلت، والعزيمة الصادقة على عدم العودة، واجتهد وجد بالعمل الصالح، فإنك لا تدري متى يوافيك رسول ربك من ليل أو نهار، فاتق الله أينما كنت. نعم. يقول السائل: إذا كان الرجل لا يصلي تركا كاملا للصلاة ولا يسمع نصيحة أحد، كيف تفعل زوجته؟ عليها أن تطالب بالفراق، بفراقه، فلا يحل لها أن تبقى معه ما دام أنه لا يصلي فهو كافر، والمسلمة لا تجلس تحت كافر. وكذلك هو لو أن امرأته لا تصلي يجب أن يفارقها ما دام أنه عجز. إذا عجز أحدهم في النصيحة، وسواء الرجل أو المرأة، إذا عجز الآخر عن نصيحته فإنه يجب أن يحرص على فراقه، ولا يجوز أبدا أن يبقى أحدهما مع الآخر. يقول السائل: سهى إمام المسجد عندنا ثم أي لم يجلس التشهد الأول ثم سبحنا له فجلس ولم يسجد للسهو. على كل حال هو يجب أن يسجد للسهو، لكن إن كان تركه سهوا أيضا أو جهلا فلعل الصلاة إن شاء الله صحيحة. أما إذا كان أنه تركه عمدا فإذا ترك سجود السهو فيما فعله واجب فإنه فالصلاة تكون باطلة. ما دام ترك سجود السهو عمدا وقد سهى في شيء تركه عمدا يبطل الصلاة فإن الصلاة تعتبر باطلة. لكن لعله ساهي أيضا ولم يذكروه حتى يسجد السهو، فإذا كان كذلك لعل الصلاة إن شاء الله صحيحة. قل هو لم يجلس التشهد الأول فقام ثم سبحوا له فجلس. هو المفروض إذا قام واستمر قائما مكروه جلوسه، لكن إذا قرأ إذا شرع بالقراءة يحرم أن يجلس. فعلى كل حال هو عليه سجود السهو. المأمومين نعم المأمومين عليهم شيء؟ لا هم المأمومين عليهم تبع الإمام هو الذي سيحمل ذلك، لكن المفروض أنهم لما سلم يذكروه، لأنه ربما له أيضا ساهي أو جاهل، والواجب أنهم يذكروه قالوا علينا سجود سهو حتى ولو تكلموا ما في مانع، لأن الكلام لمصلحة الصلاة ما يضر. نعم. قل السائل: من أدرك التشهد هل يكون أدرك الجماعة فيحصل أجر الجماعة؟ هذا على قول أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يسلم، لكن الصحيح الذي لا شك فيه أنها تدرك الجماعة بإدراك الركعة. قل: هل هناك فرق بين الكفر والخروج من الملة؟ لا، هو إذا كفر خرج من الملة. يقول: إذا قال في السجود: يا ربي أن إنك حي تراني وتسمعني، يقول حتى يكون ذلك أقرب للخشوع، هل في ذلك محذور؟ إن يا ربي إنك حي تراني وتسمعني. حي؟ نعم. أو حيث؟ حي. على كل حال كلمة حي هذه هو لا شك أن الرب عز وجل له الحياة الباقية الدائمة التي لا تزول ولا تنقطع، لكن هو يعني هو جاء بها من تلقاء نفسه، يعني تأليف الدعاء ليس هو دعاء مأثور، ولكن لا بأس، كما يذكر عن بعضهم يقول: اللهم أنك ترى مكاني وتعلم حالي وتسمع مقالي فاغفر لي وارحمني إلى آخره، لا بأس به. يقول السائل: الرجل يقوم بتوصيل طالبة أو توصيل طالبة ويأخذ عليها أجرة، هل تعتبر هذه خلوة؟ وما حكم المال الذي يأخذه على ذلك؟ يقوم بتوصيلها يعني من المدرسة للبيت لوحدها هي والسائق فقط. والله هذا خطأ على كل حال، لا سيما أنها شابة ولا والرجل أجنبي، الواجب أن أهله ينتبهون لهذا وينظرون في شأن بنتهم ولا يتساهلون لئلا يقع محظور لا تحمد عقبه. قل: ما حكم الراتب الذي يأخذه؟ الراتب الذي يأخذه مقابل عمله، وما جاء بها يريد أجر ولا ثواب، وما جاء بها إلا ليأخذ الأجرة، لكن نقول نخشى من أمر محظور غير الأجرة، الأجرة ما فيها كلام. يقول السائل: رجل اشترى سيارة عن طريق البنك الربوي، هل إذا استأجرت منه هذه السيارة فهل تكون الأجرة محرمة إذا اشتراها من البنك الربوي؟ التحريم عليه هو، أما أنت حينما تستأجرها في بمالك لقضاء حاجتك ما أظن عليك فيها من شيء، عليه أنك أن لك غنمها وعليه غرمها، فالإثم عليه هو. لكن لو أحسنت النية ولم تعامله حتى لا تشجعه ولا تعينه على ظلمه يكون أفضل وأحسن، وغيرها من السيارات كثير. يقول: هل أن العرش موضع الرب عز وجل مخلوق من عقب النبي صلى الله عليه وسلم أي من كعبه؟ صلى الله عليه وسلم.